مركز نحن أفراد مركز الدفاع المدني بالدفع المحدود نرجو من الله ثم من سماحتكم تعميد أحد رجال النجم أو الدين عندنا تعميد بعض الإخوان وتفكير فيهم في دين الله ودين الإسلام يعني الله إن شاء الله. لو كان مشكوكا طيب لو ذكرنا فكما حصل مثل من الناس من الدعاة ما كان الوضع معي تعالى إن شاء الله مثلا كانوا جنة بالعرب لكن ممكن هذا لا ينبغي فيه التساوي من كان في محل تحته جماعة إما أن الله مطالب بسبب به الدعاة إليه ومعلمين ومرشدين ما هو كما يقول الله فلا يرفض ولا يكسب ولا يمل لأن هذا لا نصيحة له النصيحة لمن تحتاج أن يأتوا لهم الدعاة والمعلمون بل وقت الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.